النشرة الإخبارية، النشرة الإخبارية. لله در معسكر الأبطال، وقع الرصاص على العدا متوالي، حتى غدت همراتهم من رمينا مثقوبة الصفحات كالغربال. لله در معسكر الأبطال، وقع الرصاص على العدا متوالي، حتى غدت همراتهم من رمينا مثقوبة الصفحات كالغربال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الجمعة 12 من صفر لسنة 1441 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: هلاك وإصابة 13 عنصرا من البكك المرتدين بينهم مختار في الخير والرقة، قنص عنصر من الحوثة المشركين في قيفة. البداية من ولاية الشام: هلاك وإصابة 13 عنصرا من البكك المرتدين بينهم مختار في الخير والرقة. من الخير: بتوفيق الله تعالى، تمكن جنود الخلافة من اعتقال العميلين للبكك المرتدين المدعوان كسار فيصل الرجا وأحمد الكرين في بلدة شحيل أمس، وبعد التحقيق معهما اعترفا بأنهما كانا يحتالان على المسلمات العفيفات ويقومان بتسليمهن للبكك، وتم تصفيتهما بسلاح مسدس. كما استهدفوا في اليوم ذاته آلية تقل عناصر من البكك المرتدين في قرية درنج بالأسلحة الرشاشة، ما أدى لإعطابها وهلاك 3 عناصر وإصابة آخر كانوا على متنها، ولله الحمد والمنة. وعلى صعيد متصل، تمكن جنود الخلافة من اغتيال المرتد المدعو عبد اللطيف الهويدي وهو مختار في بلدة ذيبان قبل أمس الأول بسلاح مسدس، ما أدى لهلاكه. كما استهدفوا أمس عنصرا من البكك المرتدين على حاجز بلدة ذيبان بالأسلحة الرشاشة، ما أدى لهلاكه، ولله الحمد. وفي الرقة، بتوفيق الله تعالى، فجر جنود الخلافة عبوة ناسفة على آلية رباعية الدفع تقل عناصر من البكك المرتدين على طريق المنخر شرق الكرامة أول أمس، ما أدى لهلاك وإصابة 5 عناصر، ولله الحمد. وأخيرا إلى ولاية اليمن: من البيضاء، قنص عنصر من الحوثة المشركين في قيفة. بفضل الله وتوفيقه، استهدف جنود الخلافة عنصرا من الحوثة المشركين في تبة الشاهري بمنطقة الظهرة في قيفة أول أمس بسلاح القنص، ما أدى لهلاكه، ولله الحمد. وفي الختام، هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين: هلاك وإصابة 13 عنصرا من البكك المرتدين بينهم مختار في الخير والرقة، قنص عنصر من الحوثة المشركين في قيفة. وتقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن اجتمعنا في الجهاد أخوة، نصرا لدين لا لأجل المال، أولئك من باع الحياة بزهوها طمعا بجنة ربنا المتعالي. الشعر محتار بوصف إبائهم، أسد الوغى في الحرب مثل جبال. إنا ولدنا والبنادق حولنا، والموت نمشي نحوه بجلالي. لله در معسكر الأبطال، وقع الرصاص على العدا متوالي، حتى غدت همراتهم من رمينا مثقوبة الصفحات كالغربال. لله در معسكر الأبطال، وقع الرصاص على العدا متوالي، حتى غدت همراتهم من رمينا مثقوبة الصفحات كالغربال.